الحمد لله، الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار، خلق السماوات والأرض وما بينهما من غير تعب ولا اضطرار، وأنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب والفرقان، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أقوم الناس طاعة بفعل المأمور وترك المحظور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، خلقكم الله من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنما له 20 سنة، كان قبل 22 سنة ليس مذكورا ولا منظورا، ولكن الله تعالى أوجدكم من العدم. فلماذا أوجدكم أيها الإخوة؟ فكروا في الدنيا والآخرة، فكروا في الحياة والموت، فكروا في الحاضر والمستقبل، فكروا في هذه الدنيا في من مضى من السابقين الأولين منهم والآخرين. إن فيهم لعبرة، إن فيهم لعبرة لمن اعتبر. عمروا هذه الدنيا وعمروا فيها، وكانوا أكثر منكم أموالا وأولادا وأشد منكم قوة، فذهبت بهم الأيام كأن لم يكونوا شيئا، وأصبحوا خبرا من الأخبار. وأنتم أيها الأحياء الحاضرون المشاهدون سائرون على ما كان عليه أولئك سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. سوف تنتقلون عن هذه الدنيا إلى القبور بعد القصور، وسوف تنفردون بقبوركم بعد الاجتماع بالأهل والسرور، وسوف تنفردون بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلى يوم البعث والنشور، إلى حين ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، بهما بلا درهم ولا متاع. حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث أن الناس يحشرون عراة بلا ثياب، فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأمر والله أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إن الأمر أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، إنه أعظم من أن تسأل الأم عن ولدها أو الابن عن أبيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم وفقنا للتوبة، للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، وعصمنا من الزلل والخطأ في مستقبل أيامنا يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها المسلمون بالاجتماع على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم والشذوذ عن هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي السلف الصالح، فإن من شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه امتثل أمر الله تعالى في ذلك وكان مطيعا لله وأوفى الله له الأجر، فصلى عليه 10 مرات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم أعذنا من التفرق والاختلاف، اللهم وفقنا للاجتماع والائتلاف يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.